عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر السبيل، وما زلنا نتكلم عن قضية الدنيا. إيه رأيكم لو أنا قلت لكم أن الدنيا مجرد لعبة؟ مجرد لعبة، هكذا بهذا التوصيف الذي قد يستغربه كثير من الناس. ممكن ناس كثيرة تعترض علي وتقول الدنيا والله فيها أشياء كثيرة جدا جادة، الدنيا فيها أشياء كثيرة جدا مركبة، أشياء كثيرة معقدة. الدنيا أحكم الله عز وجل بناءها وزينها وجملها ومهد أرضها ورفع سماءها ولطف هواءها وجعل فيها الخيرات الكثيرات، فكيف بعد كل ذلك تقول أن الدنيا لعبة أو مجرد لعبة؟ أقول أن هذا ليس كلامي يا إخواني، ولكن هذا توصيف رب العالمين سبحانه وتعالى لحقيقة الدنيا التي خلقها سبحانه وتعالى وسخرها لنا، وصف هكذا في كتابه الكريم. قال على سبيل المثال، سنأخذ الآيات التي جاءت فيها هذا المعنى أو جاء في هذا المعنى بشيء من التفصيل إن شاء الله في أثناء الحلقة، لكن على سبيل المثال قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هكذا بهذه الصياغة سورة الأنعام، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. حتى الآية جاءت بأسلوب القصر، ليست بأسلوب خبري عادي، ما جت إنما جت بأسلوب القصر. يعني أسلوب القصر؟ يعني قصر الله عز وجل الحياة الدنيا على كونها لعب أو على كونها لعبا ولهوا. قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. كان ممكن يقول الحياة الدنيا لعب ولهو، يبقى يمكن أن تكون الحياة الدنيا لعب ولهو، ويمكن أن تكون أشياء أخرى، لكنه لم يقل هذا، إنما قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. لذلك في قراءة هذه الآية أو في فهم هذا المعنى، معناه أن الدنيا مش حاجة تانية، الدنيا فقط لعب ولهو. لماذا؟ لأن الإنسان يلتهي بهذه الدنيا ويلعب بهذه الدنيا وينسى بهذه الدنيا دوره الرئيسي، وظيفته الكبرى التي من أجلها خلق، الدور الذي من أجله نزل إلى هذه الحياة الدنيا وعمل في هذه الحياة الدنيا وتحرك في هذه الحياة الدنيا. لم يسخر لنا ربنا عز وجل هذه الدنيا بكل إمكانياتها وبكل ثرواتها وبكل ما في باطن أرضها وما فوق سطح أرضها، لم يسخر الله عز وجل كل هذا الكون لمجرد أن يأكل الإنسان ويشرب ويستمتع ويوسع الأملاك وينظر إلى ما امتلكه من أموال الدنيا وبهرجها نظرة سعادة واطمئنان ورضا، فيدفع ذلك إلى توسيع جديد وتوسيع جديد إلى أن يموت. يذكر ربنا عز وجل هذا المعنى في سورة التكاثر، يقول: ألهاكم التكاثر، عدتم تلعبوا وتلتهوا بالتكاثر. التكاثر في إيه؟ التكاثر في الأموال، التكاثر في الأولاد، التكاثر في السلطان، التكاثر في السلطات، التكاثر في أي شيء في الدنيا. ألهاكم، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زيارة المقابر في الآية مش معناها أن أنا بزور المقابر وأنا ماشي على رجلي زي ما بيهم بعض الناس، أن أنا بزور المقابر اتعاظا أو عبرة أو دفنا لبعض الموتى، إنما المقصود في الآية زيارة المقابر محمولين، يعني الموت. يعني إحنا بنفضل ملهيين بالتكاثر كما قال ربنا عز وجل، وهذا خطاب عام للناس أجمعين. أصل الموضوع عند معظم الناس في الأرض زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. معظم الناس في هذه البلوى، ألهاكم التكاثر. والتكاثر في الآية ليس بالضرورة أن يكون تكاثرا حراما، يعني ليس بالضرورة أن يجمع الإنسان المال من حله ومن حرامه، وأن يجمع السلطات من حلها ومن حرامها، لا مش مقصود كذا. ممكن يكون كل الشغل بتاعك حلال، لكن التهيت به عن وظيفتك الرئيسية التي من أجلها خلقت. من أي شيء؟ لأجل أي شيء خلقنا يا إخواني وأخواتي؟ خلقنا لنعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبب الخلق أصلا أن تعبد الله عز وجل، ونزلت إلى هذه الأرض لتعبد الله عز وجل، وتجزى في آخر عمرك بعد نهاية المطاف والموت ودخول القبر، تجزى إما بطريق يفضي إلى الجنة وإما بطريق يفضي إلى النار. القبر أول منازل الآخرة. يبقى أنا هفضل لحد ما زور القبر، لحد ما موت وأدفن في القبر، ملهي بالتكاثر في أشياء لا تعود علي بالنفع في آخرتي، وأنسى الأشياء التي تضيف إلى ثروتي وإلى إمكانياتي الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا في الجنة، هذا يكون نوع من اللعب واللهو. خلينا أديكم مثال يقرب الصورة، وإحنا عايشين في المثال ده كل يوم يا إخوانا، ليل وصباح، في بلادنا وفي غير بلادنا، في الشرق وفي الغرب، تطوف الأرض كلها تجد هذا المثال مطبق في كل مكان للأسف الشديد. نشوف هذا المثال. لو في واحد صاحب عمل، نفترض مثلا عنده مستشفى، مستشفى هائل وكبير وضخم، في إمكانيات كثيرة، وبالتالي في موظفين كتير، في دكاترة، في ممرضين، في تمرجية، في ناس عمال كهرباء وعمال نظافة وإداريين وعمال تسويق أو موظفين تسويق، وفي إدارة مركزية، وفي رعاية للتعقيم، وفي وفي، كل واحد في مكانه، حاجة مبنى ضخم جدا هائل. فمواعيد العمل في هذا المبنى من الساعة 8 الصبح للساعة 5 مساء، كويس؟ خلاص، دي شروط الاتفاق مع صاحب المكان. صاحب العمل لما جه يوظف ناس قال لهم والله انت وظيفتك تعمل كذا كذا من الساعة كذا للساعة كذا. ثم رحمة بموظفيه ورغبة في تنمية الانتاج، عمل لهم ساعة في النص بريك كده، ساعة راحة ياخدوا فيها نفس، ياكلوا فيها لقمة، يصلوا فيها ركعتين، يلعبوا فيها شوية، يجددوا نشاطهم. فقال والله الشغل عندي من الساعة 8 للساعة 12، وبعدين من الساعة 1 للساعة 5، عندك من 12 لواحدة ساعة في النص، خد فيها اعمل فيها اللي انت عايزه. هي وقت راحة للناس كلها، لكل العاملين في المستشفى. وعمل لهم أوضة في هذا المكان فيها بعض الألعاب اللي ممكن تريح أعصابهم، عمل فيها فيديو جيم مثلا، عمل فيها بلياردو، عمل فيها تلاجة ممكن تحط فيها بعض الأطعمة وتاكلها، عمل فيها نوع من الترفيه، كراسي مريحة، فترة توقف فيها العمل وتستعيد نشاطك، على ان انت مفروض الساعة 1 ترجع تشتغل تاني بمنتهى الجدية والنشاط لحد الساعة 5، وبعد كده خلاص مش مطلوب منك حاجة. هذه ضوابط العمل في هذا المكان، مقابل انك تعمل هذه المدة بهذا النشاط وهذه الجدية وهذا الانتاج، بتاخد اخر الشهر مرتب من صاحب العمل. اشتغلت اكتر، خدت اوفر تايم، واشتغلت بعد الساعة 5 للساعة 6 ولا 7، جزاك الله كل خير، لك أجر على الوقت الإضافي اللي اشتغلته. جيت متأخر أو مشيت متأخر أو مشيت بدري، مخصوم منك وقت اللي انت ما اشتغلتش فيه. طولت في وقت اللعب، مخصوم منك. وحط لك في كل مكان في المبنى ده كاميرات مراقبة، وانت عارف ان في كاميرات مراقبة، واتفق معاك اتفاق واضح جدا وجلي جدا على تنفيذ هذا العقد، وآخر العقد بيجزيك الأجر الذي اتفق معك عليه. طيب، دخلت الناس تشتغل الساعة 8، وما شاء الله اشتغلوا بجدية ونشاط وفاهمين شغلهم كويس، وكل واحد عارف دوره. وعلى الساعة 12 روحنا أوضة اللعب، قعدنا نلعب في أوضة اللعب وانبسطنا، والساعة 1 الموظفين رجعوا أماكنهم تاني، في واحد عجبوا اللعب ففضل قاعد للساعة 1:05، للساعة 1:10، الكاميرات بتصور وشايف ان هو اتأخر شوية، معلش لسه اول مرة يلعب ومش واخد على اللعب وانبسط باللعبة ديت. تاني يوم لقيناه رايح اوضة اللعب الساعة 12:50 وبيمشي الساعة 1:10، تالت يوم جه الساعة 11 وبيمشي الساعة 2، كل شوية بدأ يوسع في مساحة اللعب في اوضة اللعب، لان اللعب اكثر امتاعا من العمل اللي هو بيشتغل فيه. طول طول طول، بعد كام يوم قال لك والله ايه، انا الساعة 8 منطلق على اوضه اللعب مباشرة. ايه رأيكم في هذا النظام؟ واحد يجي الساعة 8 مش الساعة 5 قاعد في اوضه اللعب. عندك وظيفة، انت طبيب، عندك مرضى بتعالجهم، المرضى متأخرين، عندك نظافة بتعملها وانت عامل نظافة متأخرة النظافة، عندك كذا كذا، أعمال كتيرة جدا، وصف توظيفي كتب ليك، كل ده متأخر وانت شغال في أوضة اللعب لعب. طبعا ما شاء الله احترفت اللعب، بقيت ماهر جدا جدا، أي حد يجي يلعبك في هذه اللعبة تكسبه، لكن في أمور الشغل ما عملتش حاجة. جي واحد صاحبك يكلمك وينصحك ويقول لك انت بتضيع وقتك، في كاميرات في كل مكان. قلت له معلش، اصل صاحب الشغل طيب قوي، صاحب الشغل كريم، صاحب الشغل هيديني في اخر الشهر لان هو شايف ظروفي، انا عندي عيال صغيرين وعندي التزامات وعندي مدارس، هيديني برضو. طب ده انت ما اشتغلتش؟ لا لا لا، برضو هيديني. طب هيديلك زي ما اداني؟ يعني انا شغال طول الوقت من 8 ل 12 ومن 1 ل 5 بمنتهى الجديه، وباخد اوفر تايم ساعات واشتغل فيه، واقعد اساعد الناس اللي حواليا لو لقيتهم مش عارفين يشتغلوا شغلهم، في الاخر ناخد زي بعض. يقول لك اصل هو كريم، اصل هو طيب، وهو يسامحني، و ايه رايكم في هذا المثال يا اخوانا؟ في اخر الشهر صاحب العمل لو عنده العدل ماذا يفعل؟ هيعطي الذي عامل من 8 ل 12 من 1 ل 5 زي اللي قاعد يلعب طول الوقت؟ هيعطي الذي اخذ يساعد الاخرين في اتمام اعمالهم زي اللي عمل شغلته وخلاص؟ هيعطي اللي قاعد لحد الساعه 5 زي اللي قاعد لحد الساعه 7 ولا الساعه 8 يشتغل بمنتهى الجديه لتكثير الانتاج في هذه المؤسسه ولزياده الارباح اللي بتروح لصاحب المؤسسه؟ هذا ابدا لا يكون. المثال ده احنا شايفينه بدهي، يعني انا لما بتكلم على هذا المثال كل المشاهدين والمشاهدات انا متاكد انهم بيقولوا اللي بتقوله ده دكتور واضح جدا. امال احنا ايه اللي بنعمله في الدنيا بتاعتنا؟ لماذا خلقت؟ لماذا خلقت؟ انت خلقت لتعبد الله عز وجل. هل يا ترى كل جزئيه من جزئيات حياتك من الساعه 8 للساعه 12 ومن الساعه 1 للساعه 5 موجهه لارضاء صاحب العمل سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون وسخره لك واداك الامكانيات ووعدك بالاجر يوم القيامه؟ اخر حياتك زي اخر الشهر في المثال بتاعنا، اخر حياتك هيديلك الاجر على ما فعلت. هل يا ترى احنا بنتعامل مع وجودنا على هذه الارض بهذه الصوره، ولا احنا عمالين نلعب ونضيع وقت في اشياء لا وزن لها لا قيمه لها، لن تكون في ميزان الحسنات بل قد تكون في ميزان السيئات؟ وعارفين يا اخواننا ان في رقابه دائمه علينا، نحن المؤمنون نؤمن بذلك ونوقن به. يقول ربنا عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. على فكرة يا إخوانا اللعب اللي في أوضة اللعب ده اللي في أوضة الفيديو جيم مش معناه إن في ناس قاعدة على القهوة أو ناس بتتفرج على ماتش وسايبة الصلاة أو سايبة عملها أو ناس بتلعب طاولة أو كلام من ده، لا ما أقصدش كده. أنا أقصد الناس ممكن تكون بتشتغل وبتكتسب وبتروح وتيجي وبتتجوز وبتخلف وبتبني وبتعمر وبتزرع، بس كل ده مش لله عز وجل، هو عايش ليرضي هواه ليرضي نفسه فقط، إن هي إلا حياتنا الدنيا. هو بس كل اللي في ذهنه أنه يعيش أكثر متعة في حياته دون أن ينظر إلى عاقبته، دون أن ينظر إلى أخرى. ألهاكم التكاثر، فتكاثر هو في حجرة اللعب هذه. كنت بدي هذه المحاضرة في ده في مسجد من المساجد، بعد ما خلصت الدرس واحد جه قال لي يا دكتور أنا عايش جوه أوضة الفيديو جيم ديت، أنا كل قصة حياتي جوه أوضة الفيديو جيم، سايب أهله هنا بيشتغل في بلد عربي، سايب أهله هنا هوت بيجي لهم شهر في السنة أو بيجي لهم 3 أسابيع في السنة ويراعي بعض الامور ويدفع بعض المصاريف ويبعت لهم فلوس كل شهر وخلاص على كده، وهو قاعد هناك لجمع المال. فين ادواره الثانيه في حياته؟ فين صله رحمه؟ فين بره بوالديه؟ فين تربيته لابنائه؟ فين قيام الليل؟ فين صلاه الفجر؟ فين مش عارف ايه؟ يعني عد بقى الوسائل التي يمكن ان ترضي بها صاحب العمل. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق لك الدنيا وقال لك وظيفتك تعبد وادالك معايير للعباده. العباده مش على مزاجنا، انا مش هخش انا طبيب واخش المستشفى اشتغل في شغل اداري واسيب العيانين واخر الشهر صاحب العمل يقول لي والله انت عملت ايه؟ يقول لي والله انا عملت شغل ما ضيعتش وقت، انا كنت طول الوقت شغال. شغال فين؟ شغال في الشغل الاداري، انت كان المفروض تعالج المرضى، شغال في النظافه تعالج المرضى، شغال في الكهرباء انت تعالج المرضى، انت شغال، انا شايفك شغال بس مش في المجال الذي من اجله خلقت. انت شغال تجمع من امور الدنيا بمنتهى الجدية وبمنتهى الحرص، وبتعمل دراسات جدوى وبتعمل استراتيجيات ورؤى ويعني شهادات علمية، قضيت وقتا طويلا جدا من عمرك تعمل لأجل دنياك وليس لأجل آخرتك. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في قصة قارون قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما فيش مانع يكون عندك أموال كتير جدا، ربنا هو اللي آتاها الكنوز، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ربنا سبحانه وتعالى آتاه من المال ليه؟ عشان يشوف هيعمل إيه في المال ده، سيستخدم هذا المال في إرضاء خالق السماوات والأرض، ولا سيستخدم هذا المال في إرضاء متعه الشخصية وأهوائه الذاتية وينطلق إلى رب العالمين بلا زاد بلا أي نوع من الحسنات. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما في مانع أنك تقعد ساعة في أوضة اللعب، ما في مانع أنك أنت ترفه عن نفسك بالضوابط التي شرعها الله عز وجل، ما في مانع أنك أنت تلعب مع أولادك وتلعب مع زوجتك وتخرج تتفسح وتروح مشوار وتزور ده لكن هذا في إطار عملك الكبير، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في إطار هذا المثل الذي ذكرناه وهذا التوصيف، وهو توصيف واقع جدا جدا، وإن كان البعض ممكن يستغرب ويقول يعني مثال مبالغ فيه، لا والله ده في ياما ناس ما بتفتكرش القرآن الكريم إلا في شهر رمضان، في ناس ما بتفتكرش الصلاة إلا في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، في ناس ما بتعرفش ما بتفتكرش أصدقائها وإخوانها وأبائها وأمهاتها وإخوانها حتى في الرحم إلا لما بيحصل وفاة، وبيروح يزور في الوفاة ولا بيصلي أو جايز ما يلحقش يصلي وما يلاقيش وقت إنه يعمل الكلام ده، وعايش بمنتهى الجدية في جمع الثروات في جمع الأموال وفي تنمية الحصيلة التي حصلها في بنكه. تعالوا نراجع الآيات التي وصفت الدنيا باللعب في ضوء هذا المثال ونفهم يا ترى إيه المطلوب مننا. لما نراجع الآيات ديت يا إخوانا هنعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أشياء، وهنعرف في نفس الوقت بعض السمات الواضحة لأهل الدنيا وبعض السمات الواضحة لأهل الآخرة. قلنا في حلقة سابقة قبل كده إن ربنا سبحانه وتعالى صنف الناس لنوعين لا ثالث لهما في سورة آل عمران عندما تكلم سبحانه وتعالى عن قصة أهل أحد، قال منكم من يريد الدنيا هذه طائفة ومنكم من يريد الآخرة. أنا هقول الكلام ده دلوقتي والآيات وكل واحد يشغل مخه من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، يا ترى أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة بالتوصيف الذي وصفه الله عز وجل. الآيات التي جاءت في هذا المعنى أربع آيات، واحدة في سورة الأنعام، سورة العنكبوت، سورة محمد، سورة الحديد. إن شاء الله نتدرس في هذه الآيات بعد الفاصل، فابقوا معنا. عابر السبيل عابر السبيل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على ان الدنيا مجرد لعبة كما قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا الا لعب وله، وقلنا ان هذا التوصيف للدنيا بكونها لعب وله جاء في كتاب رب العالمين أكثر من مرة، تحديدا أربع مرات، كل مرة هناخد فيها معنى معين. صياغة القرآن الكريم معجزة، الآيات في مكانها، كل آية قبلها آيات بتخص الموضوع بعدها آيات بتخص الموضوع، وإحنا بنقرأ في القرآن الكريم لازم نتدبر في المعنى ليه ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الآية تلو هذه الآية أو بعد هذه الآية، لازم أنا أكون فاهم هذا المعنى كويس. ولو أنا مش فاهم ومش قادر أربط ما بين آية وآية ارجع لكتب التفسير أو اسأل أحد العلماء وهتستمتع حقيقة بالقرآن الكريم. أول هذه الآيات سورة الأنعام وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة، خلي بالك من الربط والمقارنة دايما، لما تيجي قضية الدنيا يجي دايما معاه قضية الآخرة عشان يربط ربنا عز وجل بين الدنيا بحجمها التافه القصير الحقير وبين الآخرة بحجمها العظيم الخطير. حقيقة هذه مقارنة احنا ذكرناها قبل كده في أكثر من حلقة، والتوصيف واضح في أعين القارئين لكتاب الله عز وجل. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ متى جاءت هذه الآية؟ أو ما إيه الآيات اللي جت بعد كده بعدها؟ الآية اللي جت بعدها عشان نفهم التقديمة ديت كانت ليه؟ ربنا بعدها مباشرة قال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا المعنى في سورة الأنعام. يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول الحياة الدنيا ما هي إلا لعب ولهو، الحياة الدنيا ما هي إلا لعب ولهو، مجرد لعب، فترة قصيرة جدا من اللعب، ساعة من اللعب، وبعد كده بتنتقل إلى الحياة الحقيقية. أولئك الذين يكذبونك، أولئك الذين يسخرون منك، أولئك الذين يشيرون إليك بالأصابع ويتخذونك أضحوكا بين الناس ويفعلون كذا وكذا، هم في حقيقة الأمر يا إخواني يا أخواتي لا يكذبونك إلا في اللعبة، لا يكذبونك إلا في هذه الساعة العابرة، هم عايشين في لعبتهم وبيسخروا من المجتهدين. وده على فكرة لما تيجي تراجع كده الإعلام دلوقتي وتشوف الناس اللي بتشتم في الإسلاميين وبتشتم في الإسلام وبتشتم في الشريعة ومش عايزة تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى، هو بينه بنفسه عارف كويس ان هو يعيش في لعبة، وعارف كويس ان الاخر يعيش في جدية، لكن هو قلبه واكله وعنده نوع من الغيرة والحقد والحسد ان هو طول الوقت في قط اللعب ومش قادر يمنع شهوته انه يلعب وينبسط ويسعد ويمرح، والتاني شغال بمنتهى الجدية. بالعقل يا إخواني لا يمكن اللي اشتغل بمنتهى الجدية هكذا لله عز وجل يساويه ربنا عز وجل بمن لعب وضحك وامتنع عن أي أعمال من الأعمال الجدية التي شرع ربنا عز وجل. الناس اللي بتشايفة إخوانها بتصلي وهي ما بتصليش عارفة أن هي بتعمل مشكلة، بتعمل حاجة غلط، وأن إخوانها اللي بيصلوا دولت هم الناس اللي فاهمين وان هم الناس اللي صح والناس اللي عارفين يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما يسيبوش يسخر منه على عشان هو بيصلي او منتظم في الصلاة، وبقى ايه يا سيدنا الشيخ ويا مولانا وكلمات بقى كتير كلها معناها ان هو خليك انت في اللي انت فيه واحنا في اللي احنا فيه. هذا متكرر كثيرا كثيرا، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين عندما يسخرون من الذين يريدون تطبيق شرع الله عز وجل ويطالبون بتطبيق غيره. تلاقي الواحد منهم كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم ينظر إليه الناس في شاشات التلفزيون بقى دلوقتي ولا في الانترنت ولا في الجرائد ولا في أي وقت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينظر إليه الناس فيقولون ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان. نشوفهم كتير جدا جدا، ناس تطلع في الفضائيات تتكلم على الشريعة الإسلامية، على الدين الإسلامي، على الإسلاميين، تتكلم بسخرية وبترياقة وبنكات فاضحة، والناس تقول والله ظريف جدا ما أظرفه، وبعدين تقول ما أعقله، عنده حجة قوية في مقاومة الدين. زي ما كنا واحد في أحد البرامج لسه يعني شايفينه من كام يوم بيتكلم على قضية من قضايا الشريعة الإسلامية، قضية تطبيق الحدود، فواحد بيقول له طب احنا ليه ما نطبقش الحدود؟ قال له يعني انت عايزنا نقطع ايدين السارق؟ قال له مش ربنا اللي قال وانا اللي قلت؟ مش ربنا اللي قال. وعلى فكرة الاثنين يعني علمانيين، بس واحد بيطلع عند اللي عند التاني فبيقول له ما هو ربنا اللي قال في القرآن الكريم السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. قال له لا، انت بص الدين زي ما ربنا قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أنت بقى عايز تخليهم ستة؟ هكذا وكأن الدين ما فيهوش غير الخمس حاجات دول، وهو غالبا ما بيعملهمش، يعني لا يمكن واحد بيقول هذه الكلمات وينظر إلى الدين هذه النظرة يكون بيصلي أو بيزكي. لكن هو كلام بنتكلم مع بعض. ويسخر من الذين يسعون إلى تطبيق كتاب الله عز وجل. طب أنا إيه مصلحتي في أن أطبق كتاب الله عز وجل؟ أنا بعمل كده لله سبحانه وتعالى، يعني أنا مصلحتي الأساسية أخروية، أنا بعمل هذا الموضوع وأجاهد من أجله، هو فاهم كده كويس، لكن هو معترض ويسخر. المؤمنين ساعات يا أخوانا لما يسمعوا مثل هذه الكلمات بيحزنوا، بيحزنوا. فربنا يلفت الأنظار، خلي بالك، اوعى تحزن، وخليك في طريقك شغال، انت صح وهو غلط. اوعى مع مرور الوقت تلاقيه احترف في اللعبة وبقى ماهر فيها، وانت مسكين ما انتش عارف تجريه في لعب في لعبته، لانه قاعد طول اليوم يلعب، فلا محترف طاولة ولا محترف فيديو جيم، فخلاص بقى بيكسبك كل ما تلعب معاه، وتنسى ان انت في دورك الرئيسي انت اللي شغال وهو بيلعب مش شغال، وتنسى انك في اخر الشهر هتاخد مرتبك وهو مش هياخد. وربنا سبحانه وتعالى عنده العدل المطلق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في طالب دخل الامتحان مسك ورقة الأسئلة، ورقة الإجابات قدامه، قاعد يخطط في ورقة الإجابات عشان يزينها ويخليها جميلة عشان المصحح لما يبص على ورقة تعجبه. أخد خط أحمر فوق وخط أزرق على الجنب، وبعدين ما عجبوش الخطوط ديت فمسحها، وخد خطوط سودة، وبعد كده مسحها تاني، وخد خطوط تانية، وبعدين ضيق الخط شوية، وسع الخط شوية شوية كده. المصحح جه قال له، أو المراجع أو المراقب على اللجنة جه قال له، والله إحنا آسفين الوقت خلص، الثلاث ساعات بتوع خلصوا. خلصوا ازاي؟ ده ما جاوبتش ولا سؤال. قال له انت كان عندك وقت محدد من 9 ل 12 تشتغل فيهم وتجاوب. قال له طب ده انا عارف كل اجابات الاسئله، اديني فرصه 5 دقائق 10 دقائق الحق بس بسرعه كده اسدت في بعض الامور وادي لك الورقه، ده انا عارف الاجابات والله. قال له لا والله ما عندناش اي دقيقه زياده، خلاص حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الناس اللي بتلعب ديت وبتضيع وقتها فيما لا يرضي الله عز وجل، وجعلت رزقها انها تكذب بشريعه الله عز وجل وبدين الله عز وجل وبكل ما يوصل الى رضاه سبحانه وتعالى، تسخر من هذا، ويضحكون ويسخرون من الذين امنوا، ويكيدون للذين امنوا، ويدبرون، واستخدم عقله وامكانياته امواله كل الثروات التي اعطاها الله له استخدمها في حرب الله عز وجل. ده اخر لما يجي يموت يلاقي بقى المفاجات الكبيره اللي بيشوفها بعد لحظات الموت واقباله على الاخره، يقول لك لا معلش ارجع وهصلح كل حاجه، اعمل صالحا فيما تركت. كلا ما في عودة، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في حد بيرجع يا أخوانا، ما في حد بيرجع، خلاص انتهت القضية. والله لو عايز ترجع عشان تراعي الفقراء والمساكين والغلابة والغارمين وتقعد تدفع ثروتك كلها لإنقاذ البشرية برضو مش هترجع. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أنا هرجع أصدق، أنا عودتي إلى الدنيا ستعود بالنفع ليس علي فقط ولكن على الناس. لو مش عايز ترجعني عشان نفسي، طب عشان الناس الغلابة اللي أنا عندي ثروة ضخمة هوزعها عليهم. مفيش رجوع. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى الآية الأولى التي جاءت في سورة الأنعام وضحت لنا أن الساخرين من دين الله عز وجل لا يسخرون من هذا الدين إلا وهم يعلمون حقيقة الأمر تماما، هم يعلمون أنهم يلعبون. ربنا ذكر ذلك في كتابه الكريم، قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يلههم الأمل، هو اتلهى في اللعبة بتاعته فجأة، قال له الوقت خلص، وقت خلص، طب نعمل ايه؟ وطول الوقت عمال يسخر من الناس اللي شغاله ويتريق، وشيخنا ومولانا واستاذنا ومش عارف ايه، وهو في واقع الامر عارف ان هو ماشي صح، وعارف ان هو نفس الشخص اللي بيقعد في اوضه الالعاب ديت، ان هو بيعمل اشياء ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، بيضيع بها عمره وبيضيع بها مجتمعه. الآية الثانية في سورة العنكبوت يقول ربنا عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني الحيوان يعني الحياة الكاملة الحقيقية. يبقى الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، والدار الدنيا دار لعب، دار لعب يلتهي بها الإنسان عن دوره الحقيقي. وخلي بالك تيجي دايما كلمة لعب مع كلمة له، قلنا في السورة الأولانية في سورة الأنعام وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، في سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب أو إلا لهو ولعب. يعني يجمع اللهو مع اللعب، يعني أنت متاح لك أنك تلعب شوية، ما في مشكلة ما في مشكلة. زي ما قلنا في المثال بتاعنا صاحب العمل قال لك العب من 12 لواحدة ما عنديش مشكلة في ضوابط العمل، لكن أن تلتهي بهذه اللعبة عن دورك هو ده الغلط. عشان كده دايما ربنا سبحانه وتعالى عندما يصف الدنيا بلعبة يضيف إلى هذا اللعب كلمة اللهو، لأن هي التي تلهيك عن دورك الرئيسي. سورة العنكبوت ذكر ربنا عز وجل وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. إيه اللي جاي بعدها مباشرة؟ قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بيلفت الكلام ده نظرنا المعنى التاني مهم جدا. المعنى التاني المهم جدا ده إن أهل الدنيا، وهي سمة كبيرة جدا من سمات أهل الدنيا، يلجؤون إلى أهل الدنيا ولا يلجؤون إلى الله عز وجل، يشركون به سبحانه وتعالى. إذا ألم بهم طارق أو أزمة أو مشكلة سعى وطرق كل أبواب البشر ولا يترك باب رب العالمين سبحانه وتعالى. أما المؤمن الذي من أهل الآخرة فهو يعلم أن الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي بيده تصريف الأمور، والذي يملك خزائن الدنيا والآخرة هو الله عز وجل. ولذلك عندما تلم به أزمة من الأزمات فإنه يتوجه إلى الله مباشرة في السراء وفي الضراء، في الغنى وفي الفقر، في الحل وفي الترحال، في الصحة وفي المرض، في كل المتغيرات التي تمر به هو يلجأ إلى الله عز وجل، يرفع إليه يده ويعلم أنه هو الذي يغير سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يوم ما يغير أول ما يغير ما بنفسه إلى الصلاح يغير الله عز وجل حياته إلى الفلاح. هذه علاقة مضطردة، هذا مفهوم أهل الآخرة. أما أهل الدنيا فيشركون بالله عز وجل وقد يلجؤون إليه في وقت الأزمات الطاحنة، زي ما ربنا ذكر في المثال إذا كانوا في البحر وحصل في أزمة لجأوا إلى الله عز وجل مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. الآية الثالثة في سورة محمد عليه الصلاة والسلام في أول قبل الآية، قبل أن يقول ربنا عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب وله، قبلها مباشرة تكلم عن الجهاد بالمال، قال ولا تهنوا ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وبعدما ذكر آية الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب وله، بعد أن ذكر هذه الآية ذكر آيات الجهاد بالمال حتى ختمها بقوله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. بيدينا سمة تانية واضحة جدا جدا لفارق ضخم جدا بين أهل الدنيا وبين أهل الآخرة. أهل الدنيا ممسكون على أموالهم متمسكون بحياتهم، لا يستطيع أن يقول كلمة حق عند سلطان جائر لأنه إن قالها ضاع الدنيا، لا يستطيع أن يقول كلمة إنفاق أو يأمر بأمر إنفاق من أمواله في سبيل الله عز وجل لأنه لن يعود عليه بنفع دنيوي، لا يستطيع أن يخرج مع المسلمين للجهاد في سبيل الله، وحتى مجرد ذكر كلمة الجهاد قد ترعبه وتقعده في مكانه، يحاول دايما يجيب كلمات بعيدة عن كلمة الجهاد ويدعو إلى السلم مباشرة، حتى وإن كان هذا السلام سلام مغزي، حتى وإن كان هذا السلام سلام يضع رأس المسلمين في التراب ما عنده مشكلة، المهم ما فيش حروب. وإنت الكلام اللي بقوله دلوقتي سمعته قد إيه وكم مرة في خلال الكام سنة اللي فاتت من ساعة كان بديفيد لحد دلوقتي، شوف كم مرة سمعت الناس اللي تضغط في اتجاه السلام، وإن ضاعت البلاد والعباد وإن انتهكت الحرمات وإن فرغت سيناء من جيشها حتى يحدث فيها هذا وذاك مما ترونه من أحداث. إيه الأصل الكلام ده؟ أصل الكلام ده الذي وضع هذه القوانين وهذه الأعراف متمسك بدنياه ومعرض عن آخرته، فخد قرارات تحسن في حياته في الدنيا، تطول في عمره فيها، ولن يطول عمره إلا كما أمر الله عز وجل. تأتي لحظة الموت في الوقت الذي وقته ربنا عز وجل، يحاول أن يكثر أمواله ولن تزيد أمواله إلا بالطريقة التي شرعها الله عز وجل وبالقدر الذي شرعه الله عز وجل. لكن أهل الدنيا لا يفقهون هذا المعنى، لا يفقهون هذا المعنى. لذلك يلفت ربنا عز وجل أنظارنا في سورة محمد إلى أن هذه الحياة الدنيا مجرد لعبة ولهو ولهو، فلا تلهيك أيها المؤمن عن إنفاق أموالك في سبيل الله وعن الجهاد بروحك في سبيل الله. الآية الأخيرة في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة، هذه المقارنة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آخر الآية ذكر أن في النهاية أحد مسارين، يا إما عذاب شديد يا إما مغفرة من الله ورضوان. طيب الآية اللي وراها بتتكلم على إيه؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إذن أهل الدنيا لا ينظرون إلى آخرتهم، فهم يقعون في الذنوب ليل نهار دون مغفرة أو دون استغفار أو دون توبة، وأهل الآخرة ينفذون هذا الذي أمر به ربنا عز وجل عندما وصف الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو، طلب منهم أن يستغفروا من ذنوبهم لأنهم سيعودون إلى حياة حقيقية يحاسبون فيها على الذنوب التي وقعت منهم في حياة اللعبة في حياة الدنيا. دي معاني يا أخواننا لو حطناها في أذهاننا هنعرف الفرق حقيقة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، والفرق بينهم كما هو الفرق بين السماء والأرض. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعي أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل، عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعي أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل.